إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الدرس تتمة للتعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا تكلمنا عن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، وذكر المصنف رحمه الله كثيرا من صفاته الخلقية التي نقلت ونقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أي يصفونه بها عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل الذي يتعلق بصفاته الخلقية يستفيد منه الإنسان إذا علمه، كما أشرنا إلى ذلك أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه يعرف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا، بعرض الذي رأى على صفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي تعلم. وكذلك إذا تعلم الإنسان وعلم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يقف على ما أكرمه الله جل وعلا به، فحسن خلقه جل وعلا، ويقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الكمال في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على معرفة صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المحبوب، تعرف صفاته ويعرف ما يتعلق به. وهذا لا شك أنه يزيدك إيمانا، تعلمك لهذا ووقوفك على ما أكرم الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يزيدك إيمانا به عليه الصلاة والسلام. وكذلك تستفيد من هذا أنك تحب تلك الصفات، تحب تلك الصفات التي علمتها عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت في شخص أو في أحد من إخوانك شيئا من الصفات تشبه صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فتقول إني أحب مثل هذه الصفة لأنها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وكان من أشبه الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم عقد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فصلا آخر يتعلق بذكر صفاته، لكنها الصفات الخلقية، ما أكرمه الله جل وعلا بالخلق الحسن. وهذا باب عظيم ينبغي أن يحرص المسلم على معرفته، فتتعلم صفات نبيك صلى الله عليه وسلم الخلقية وكذلك الخلقية، وهي أولى بالتعلم، أن تعرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف بعد الفصل السابق المتعلق بذكر صفاته الخلقية ذكر فصلا يتعلق بصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، أي بذكر شيء من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تعلموا جميعا أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسن الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ربه جل وعلا أنعم عليه بذلك وأثنى عليه به، قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى خلق رفيع القدر. وأكد الله جل وعلا ذلك بمؤكدات ثلاث: بالقسم الذي في بداية سورة القلم، وبإن إنك، وباللام لعلى خلق عظيم، أكد ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، على خلق رفيع القدر عليه الصلاة والسلام. ولو قلبت وتعلمت الأخلاق فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها صلى الله عليه وسلم. كل خلق حسن، كل خلق حسن تعلمه وتعرفه فاعلم بأن نبيك صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من هذا الخلق، وأنه بلغ فيه الكمال صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق العظيم الذي كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم بينته عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلقه، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يمتثل أوامره ويترك نواهيه، أي نواهي القرآن، نواهي ربنا جل وعلا التي جاءت في كلامه سبحانه وتعالى. ثم إنه ما من آية في كتاب الله جل وعلا تذكر فيها الأخلاق أو تحث على الأخلاق إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد التزمها وكان له النصيب الأعظم منها صلى الله عليه وسلم. فلهذا حين سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كلام جميل مختصر يشير فيه إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة الفاضلة، وهذا عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول رحمه الله: فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو من مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة أو أحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فوصل الله عليه وسلم حقيقة كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، ما من خلق أو أدب أو معاملة أو دعوة إلى فضيلة أو نهي عن رذيلة في القرآن إلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد التزمه، وكان له النصيب الأعظم والحظ الأوفر من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الكلام البديع المختصر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جل وعلا الذي أطلعنا فيه على شيء من أخلاقه الفاضلة العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه، خصوصا فيما يتعلق بمعاملته مع الناس عليه الصلاة والسلام. وطبعا حين يتدارس الإنسان مثل هاته الكتب، هذا فصل في كتاب، وكتب أخرى خصت لأخلاقه وشمائله كالشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تذكر شمائله وأخلاقه، فإذا كنت مقبلا على معرفة ذلك وتعلمه فينبغي الإنسان أن يسائل نفسه أين هو من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. وإن من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بخلقه الكريم، كما يقول ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا الاقتداء بخلقه الكريم، لأن هذا من جملة ما تأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي بخلقه كما أنك تصلي كما يصلي وتحج كما يحج صلى الله عليه وسلم، وتوحد ربك كما بين لك النبي صلى الله عليه وسلم. في باب الخلق تحرص أن تكون كنبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا فائدة قراءة مثل هذه الكتب أو هذا الفصل أو هذا الدرس الذي نأخذه اليوم من هذا الكتاب في ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا فائدتان مهمتان عظيمتان. أما الفائدة الأولى فهي تعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعرفة أن هذه من الأخلاق الحسنة، لأن ثمة أخلاق سيئة وأخلاق حسنة، كيف تفرق بينهما؟ اعلم أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق الحسن، وما جانبه فهو الخلق السيء، ومن ثم أنت تتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الأخلاق الحسنة، وبهذا يعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندك حين تعرف خلقه صلى الله عليه وسلم وتزداد بذلك إيمانا به عليه الصلاة والسلام. وهذه المعرفة ينجر عنها الأمر الثاني، وهو الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم في ذلك، الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا يقتصر في هذا الباب على مجرد المعرفة فقط، فلا بد من عمل بعده. الصفات الخلقية التي ذكرنا سابقا يتعلق بها الجانب العلمي، أن تعلم هذا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلق بها الجانب العملي، أن تكون كهيئته صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها، لا أبدا، وإنما يتعلق به جانب علمي ينجر عنه فوائد عظيمة أشرنا إليها. أما ما يتعلق بصفاته الخلقية فهذا يتعلق به جانب علمي، وهو أن تتعلم صفات حبيبك صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم يترتب على ذلك جانب عملي وهو أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الأمرين. إذا كنت تريد أن تقتدي به فلا بد لك من علم بأخلاقه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن تتأسى به وتقتدي به وأنت لا تعرف أخلاقه، فتتعلم خلق نبيك صلى الله عليه وسلم الخلق العظيم الذي زكاه ربه جل وعلا به، وإنك لعلى خلق عظيم، فإنك تتعلم هذه الأخلاق ثم تعمل بها وتتأسى بها، وهذا من المهمات العظيمة الجليلة التي فرط فيها المسلمون اليوم. المسلمون اليوم إلا من رحم ربي جل وعلا قد ساءت أخلاقهم في كثير من الأبواب، وخصوصا ما يتعلق في باب الأخلاق التي يكون بها التعامل بين الناس جميعا، بين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه وبين الأهل وبين الرجل وزوجته وبين المسلمين عموما، قد ضاعت مثل هذه الأخلاق بينهم، ولهذا ينبغي الإنسان يتعبد الله جل وعلا بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثمرة العلم هي العمل في هذا الباب، تتعلم أخلاقه. وسنذكر شيئا مما ذكره المصنف نتعلمها ونعمل بها. إذا كانت فينا مثل تلك الأخلاق وجزما لن تكون إلى الكمال كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فليحافظ الإنسان على ذلك الخلق، وإذا لم يكن فيه ذلك الخلق فيجاهد نفسه على التحلي به، يجاهد نفسه على أن يتحلى بذلك الخلق. فإن الخلق إما أن يكون فطريا ينعم الله به على من يشاء من عباده، وإما أن يكون اكتسابيا بصدق الالتجاء إلى الله والحرص على مجاهدة النفس على التحلي به، فإنك تعان بإذن الله وتتحلى بهذا الخلق. ولهذا من الأخطاء التي تشيع عند الناس إذا أنكر عليه شيء من الأخلاق السيئة فيقول أنا هكذا، أنا ولدت هكذا، طبعي منذ تذكرت نفسي هكذا، وهذا غلط. هذا مرء يثبط نفسه وقد استجاب لما وسوس له الشيطان به حتى يبقى على الخلق السيء، لكن مع المجاهدة وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا فإن المرء قد يتغير ما كان فيه من الأخلاق السيئة إلى أخلاق حسنة يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بالأمة ومن عنايته بأمته صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة ثابتة عنه فيها الفضائل الجليلة لحسن الخلق ولمن تحلى بالأخلاق. بعض الأحاديث يذكر فيها فضائل الأخلاق عموما، وبعض الأحاديث يذكر فيها فضيلة خلق بعينه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا يذكر هذا صلى الله عليه وسلم؟ تحفيزا لنا، إذا ذكرت لنا مثل تلك الفضائل العظيمة الجليلة لعل المرأة يجاهد نفسه على أن يحسن خلقه فيكون خلقه كخلق نبيه صلى الله عليه وسلم. حين تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم الذي يقوم الليل بالقرآن ويصوم النهار، وأنت قد تكون مفرطا في هذا، فإنك بحسن خلقك تبلغ درجة هذا العابد بعبادتي الصيام والقيام تطوعا ونفلا. فكيف إذا جمعت بينهما، بين حسن الخلق وبين هاتين الطاعتين الجليلتين؟ هذا يشير فيه صلى الله عليه وسلم إلى عظم حسن الخلق. ولقد أشار الإمام ابن زيد القيرواني المالكي رحمه الله، إمام المالكية في زمانه، كما حكى عنه ابن الصلاح رحمه الله جل وعلا، ونقل كل هذا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكر قول ابن الصلاح يحكيه عن ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أربعة أحاديث يقول عنها رحمه الله هي جماع آداب الخير وأزمته، جماع الأخلاق في هذه الأحاديث الأربع، وتأملوا فيها أحسن الله إليكم. أما الحديث الأول والذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه إشارة إلى ما يتعلق بحفظ اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إشارة إلى ضبط اللسان، وهذا ما يتعلق به كثير من الأخلاق الفاضلة العظيمة. ضبط اللسان من أهم المهمات التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نجاهد أنفسنا عليها. تضبط لسانك بأن تفكر فيما تقول، إن كان خيرا فهو الذي يبادر إليه فليقل خيرا كما في الحديث، وإن لم يكن ذاك الكلام فيه خير لا لذاته ولا لغيره فسكوتك خير، والسكوت يكون عبادة في هذا المقام، ومن صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لي عقبة بن عامر أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك في رواية. فالإنسان يراجع الكلام الذي يخرج منه بل ويفكر قبل أن يتكلم، فإن كان الكلام الذي يقوله فيه خير تكلم به فليقل خيرا، وإلا سكت والسكوت خير، ويكون السكوت في هذا المقام عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن الله جل وعلا حصن اللسان بالشفتين واللسان حتى لا يطيق له الإنسان العنان بل يفكر قبل أن يتكلم. والحديث الثاني قال رحمه الله تبارك وتعالى: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله فيه إرشاد إلى ترك فضول الكلام، فضول القول، فضول السماع، فضول النظر وغير ذلك، إرشاد إلى ترك فضول هذه الأمور التي لا تعنيك. إذا كان الأمر يعنيك في دينك ودنياك فحيها لا، وإذا كان الأمر لا يعنيك لا في دينك ولا في دنياك اتركه. وصية نبيك صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتأمل وأحسن الله إليكم، لو سار الإنسان وأخذ بهذا الإرشاد النبوي الكريم أن يترك فضول ما لا يعنيه من قول أو سماع أو نظر ونحو ذلك، وإنما يحرص على ما يعنيه في دينه ودنياه، في الدنيا وفي الآخرة يحرص على هذا فقط، كم من الأخلاق سوف يأخذ من هذا الأدب الرفيع العظيم الجليل والإرشاد النبوي الكريم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: والثالث، وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري رحمه الله: لا تغضب أوصني. قال له: لا تغضب، فردد مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. هذا فيه إرشاد إلى عدم الانسياق وراء النفس ورعوناتها. الغضب يدعوك إلى مساوي الأخلاق، الغضب لا يدعوك أبدا إلى محاسن الأخلاق، يدعوك إلى مساوي الأخلاق. وهذا الإرشاد النبوي أنه إذا حل عليك الغضب أو جاء ما يغضبك فإنك تنصرف عنه حتى لا تغضب، وإذا غضبت فلا تمشي مع مقتضيات الغضب. قد يغضب الإنسان من أمر لكن لا تمشي مع مقتضيات الغضب، وهكذا يكون الحديث موجها إليك: لا تغضب، لا تمشي مع متطلبات الغضب. الغضب يدعو إلى أن تسب، إلى أن تشتم، إلى أن تقول الكلام القبيح، إلى أن تحرك أيديك وجوارحك بالضرب وغير ذلك وإفساد مال الغير ونحو ذلك. لا، لا تمشي مع مقتضيات الغضب، غير مكانك أو انصرف، لا تغضب. فهذا فيه الإرشاد إلى عدم الاسترسال مع النفس ومع رعوناتها، والنفس في حال الغضب تدعوك إلى ما لا تحمد عقبه. هذه الوصية، هذا الحديث الثالث. ورابع الأحاديث التي قال ابن أبي زيد هي جماع آداب الخير وأزمته، قال: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: المؤمن يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا فيه إرشاد إلى صفاء القلوب تجاه الإخوان، صفاء القلوب تجاه الإخوان، تكون أخوة حقيقية عظيمة. فإذا صفت القلوب تجاه الإخوان وخلت من أمراضها من الحسد والغل والبغض وغيرها من الأمراض كنت على خير وعلى أخلاق فاضلة جليلة في التعامل مع إخوانك. فرحم الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى أرشد إلى هذه الأحاديث الأربع، هذه الأحاديث الأربعة، والتي قال فيها رحمه الله تبارك وتعالى بأنها جماع آداب الخير وأزمته، كلها تتفرع من هذه الأحاديث الأربع. والإنسان إذا تعلم هذه الأحاديث، وأكثركم يحفظها، أكثرنا يحفظ هذه الأحاديث النبوية التي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهي كما تعلم بالنسبة لطلبة العلم هي في الأربعين النووية، أول ما يحفظ الإنسان من متون الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ هذه الحديث ويفهم ما فيها ويعمل. هذا من الأمور التي نؤكد عليها ونحرص عليها ونتواصى بها، أنه لا بد من عمل. العلم وحده ما ينفعك يا عبد الله، لا بد لك من عمل بالعلم الذي تعلمته، وإلا فإنك ما خرجت من زمرة الجهل، بل جهلك أشد من جهل من لا يعلم، وإن كان كلاهما جهلا كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الجاهل الذي لا يعلم هذا في أحوال قد يكون معذورا، ولكن أنت ما عذرك أمام ربك وأنت قد علمت ولم تعمل بالعلم، فيكون حجة عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ولما نقول العلم يا إخوان، لا نقصد طلبة العلم فقط، المسلمون عموما، فإنهم إذا سمعوا في الدروس أو في خطب الجمعة شيئا من الأحكام تعلموها، فإن الواجب عليهم أن يعملوا، لأن هذه ثمرة العلم، أن يعمل الإنسان بذلك العلم، وإلا ما فائدة يتعلم؟ ولماذا كان العلم قربة وطاعة من أفضل الطاعات لله جل وعلا؟ لأنه يبصر العبد بالصراط المستقيم، يفرق فيه العبد بين الحق وبين الضلال، بين السنة وبين البدعة، فيعرف هذا ويعرف هذا بالعلم، فيسير على ما هو حق، ويقضي عمره في تطبيق ما تعلم، وإن قصر تاب إلى الله جل وعلا. أما يا إخوة، نتدارس ونتعلم، ونؤكد في هذا الباب هذا المقام لوجود الخلل العظيم في أخلاقنا. والله الناس يشكو بعضهم بعضا من سوء الأخلاق، ولكن الأمر الأعظم أن يكون الخلل في طلبة العلم، في حملة القرآن، في حفظة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في أعلم الناس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون فيهم هذا الخلل، لا يعملون بما تعلموا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يكون موقف الإنسان إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا وليس له عذر، حجته معه، علم تعلمه ولم يعمل به؟ أين هو صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم آثارها الاتباع، اتباعه صلى الله عليه وسلم، اتباعه في هذا الباب أيضا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنجاهد أنفسنا على التخلق بأخلاق دين الإسلام، الأخلاق الحميدة الفاضلة التي هي أحسن الأخلاق. الأديان الأخرى التي نرى اليوم وهي أديان محرفة تسير على أخلاق مشينة، ودين الإسلام جاء بالأخلاق الطيبة، ونبيه قد كمل الله جل وعلا خلقه، بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. هذه نعم أنعم الله بها علينا، جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا، جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تحب محمدا عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا تقتدي بأخلاقه؟ لماذا لا تتأسى بأخلاقه؟ لماذا تتغاضى عن نفسك لما ترى منها سوء الخلق ولا تبالي في التعامل مع الناس بالكذب؟ تغضب وتمشي مع مقتضيات الغضب، يكون فيك جبن، يكون فيك مخالفة لكثير من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإني أقول وأؤكد في هذا المقام والباب الذي بين أيدينا والفصل الذي بين أيدينا، دعانا لأن نقول هذا الكلام، حتى إذا تعلمنا ما فيه من الأخلاق لا تكون حجة علينا يوم القيامة، لا يكون علما حجة علينا يوم القيامة، بل نسأل الله جل وعلا أن يجعله حجة لنا، لأننا نتعلم ثم نعمل ونقتدي بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم والقوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره أولا يتعلق بخلق من الأخلاق، وهو خلق الشجاعة، يتكلم عن شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وهذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس من أعرف الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم، خدمه في المدينة 10 سنين، قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وفي تتمة الحديث ذكر أنس رضي الله تعالى عنه صورة من صور شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شجاعته صلى الله عليه وسلم في شدة عجلته للتوجه إلى جهة العدو، وهذا حين فزع أهل المدينة يوما أفزعهم صوت، فخرج ناس قبل الصوت، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع على فرس لأبي طلحة عري ليس عليها سرج، يعني تعجل وركب عليه من دون سرج صلى الله عليه وسلم، والسيف في عنقه معلق في عنقه، وهو يقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، يطمئنهم ويهديهم من الفزع الذي فزع له. وبعض الناس أراد أن يذهب لينظر الصوت هذا ما شأنه، هل هو عدو قادم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول من سبق، فإذا به راجع، والناس لما يصلوا راجع على تلك الفرس التي أخبر بأنه وجدها كالبحر من شدة جريها صلى الله عليه وسلم، والسيف معلق في عنقه، خرج ليقاتل، لو كان ثمة عدو خرج والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، عليه الصلاة والسلام، يعني لا روع عليكم، يهديهم، يعني لا روع عليكم من الأمر الذي سمعته من هذا الصوت الذي أفزعكم. وأثر علي هذا الذي أورده المصنف رحمه الله عند الإمام أحمد في المسند بلفظ: قال علي: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. فهو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بيان شجاعته، ومن جهة أنهم كانوا يلوذون به ويحتمون به ويتقون به صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يتشجعون به صلى الله عليه وسلم، فكانت شجاعته شجاعة عظيمة عليه الصلاة والسلام. وشبيه بلفظ الذي ذكره هنا عن علي جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال: وكنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون إلا في المكان الذي يحتاج فيه المرء إلى شجاعة في قتال العدو. فقال: كنا والله، يقسم على هذا، والله إذا احمر البأس، إذا احمر البأس هذا كناية عن شدة الحرب، كناية عن شدة الحرب، وقيل هذا ناتج من كثرة الدم الذي يكون فيها في الغالب، ولهذا يقول احمر البأس، كثر القتل فيها، اشتدت الحرب وكثر القتل فيها وسلت الدماء والدماء حمراء، فيقال اشتد فيقال احمر البأس. قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، نتقي به يعني نستتر به، نتخذه وقاية عليه الصلاة والسلام، نتخذه وقاية، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس، فمن يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم يناله من مثل تلك الشجاعة، فيراه يقاتل فيصير مقاتلا مثله ويقاتل العدو مثله. ولهذا قال بعد ذلك: وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني كأن الذي يراه يمتلئ قلبه شجاعة لما يرى من شجاعته وإقدامه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة قالها البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وذكر ما وقع في غزوة حنين لما وقع المسلمون في كمين هوازن ورموا بالسهام فاختلفوا، وانكشف الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث يأخذ بخطامها ويوجهها قبل العدو ويقول: أنا النبي لا كذبنا ابن عبد المطلب. يقول ابن كثير رحمه الله في هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، الناس انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلط الصحابة، اختلط عليهم الأمر، وقعوا في كمين، وهذا كان فيه درس لهم لأنهم اعجبوا بكثرتهم رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة ليس على فرس، ليس كما كان في الأمر الأول الذي ذكرنا في حديث أنس على فرس لأبي طلحة عري وجدها كالبحر سريعة، هذه بغلة ليست كالفرس سريعة الجري، ثم يوجهها إلى العدو جهة العدو، ثم يعرف بنفسه أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر هذا الحديث قال: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، هذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة. ووضح ذلك فقال: إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم دائما إلى يوم الدين، ليعرف من لا يعرف صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يعرف بعض هوازن ومع ذلك يعرف بنفسه. تأمل فيما قاله في بداية الكلام: هذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شجاعته صلى الله عليه وسلم، شجاعته في القتال في مواجهة العدو، وشجاعته أيضا في تبليغ الدعوة، شجاعته في قول الحق عليه الصلاة والسلام، شجاعة عظيمة لأنه على الحق، فكيف لا يكون شجاعا في قول الحق؟ ألا ترى أنه وقف يدعو قومه ومن هم مشركون وثنيون يعبدون الأوثان، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى عبادة الله، يضلل ما هم عليه وما وجدوا آباءهم عليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويدعو ويبلغ صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم معرض منهم للأذى، بل توعد منهم بأن يؤذوه وأن يخرجوه وأن يفعلوا به ما يفعل وأن يقتلوه، ومع ذلك ثبت وبلغ الرسالة وبلغ قومه دين الله جل وعلا وهو صابر محتسب. هذا نابع من شجاعته التي تنبئ على حسن توكله على ربه سبحانه وتعالى، يعرض نفسه على القبائل، قبائل لا يدري يجيبون أم لا يجيبون في الحج، وهذا في أواخر بعثته في أواخر المرحلة المكية، يدعو القبائل ويعرض عليهم الإسلام وقد يؤذى، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يبلغ الحق ويدعو إليه، فهذا غاية ما يكون في الشجاعة. وهذا تستفيد منه أن كل من كان على الحق فينبغي أن يكون شجاعا في قول الحق، لأن الشجاعة في قول الحق لا تكون إلا من أهل الحق، إذا كان الإنسان على الحق فإنه يكون شجاعا في قوله، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يبالي بأذى الناس ولا يبالي بكلام الناس، ولو اجتمع الناس جميعهم على إضلاله وتسفيهه لا يبالي لأنه على الحق، فيكون شجاعا في قول كلمة الحق، ولا يكون جبانا عموما، جبانا في جبانا فيكون الجبن خلقا له، بخلاف الشجاعة لا في القتال ولا في مواجهة الناس ولا في شيء يخاف منه يفزع لا يكون شجاعا بل يكون جبانا، ولا في هذا المقام جبانا في قول الحق لا يقول الحق، وهذا شر ما في الرجال، شر ما في رجل جبن خالع كما قال صلى الله عليه وسلم، جبن خلق، كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من خلق مشين، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم ربه منه. فلهذا الإنسان إذا كان على الحق فيكون شجاعا في قول الحق، إذا كان الإنسان في حومة الوغى، إذا كان في قتال، إذا كان في مقام يقتضي أن يكون شجاعا فليكن شجاعا مقتديا ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجبن عموما فهو مذموم، وأعظم ما يذم فيه إذا كان في باب الجبن في قول الحق، فلا يقول إنسان كلمة الحق ويجبن في ذلك، والله جل وعلا قد حذرنا من هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه، لا يمنعن رجلا هيبة الناس مخافة الناس أن يقول بحق علمه، علم بأنه حق أو شهده أو سمعه، بل واجب عليه أن يصدع به دون تهور الذي هو إقدام بغير حكمة، يصدع بهذا الحق ويكون شجاعا في هذا الباب، ويقف المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو كان ممن يرى المنكر ولا ينكر، جبن في هذا ولم يكن شجاعا، فيقف بين يدي الله فيلقنه الله جل وعلا حجته، فيقول هذا العبد لله سبحانه وتعالى: وثقت بك وفرقت من الناس. هذا هو السبب الذي دعاني لا أقول الحق ولا أصدع به ولا أنكر المنكر. وثقت بك، قال: وفرقت من الناس، خفت من الناس. هذا الخلق الأول الذي ذكر المصنف لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الشجاعة. قال: وكان أسخى الناس ما سئل عن شيء ما سئل شيئا قط فقال لا. كان أسخى الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن جوده وعن سخائه، وهذا من أخلاقه العظيمة الفاضلة صلى الله عليه وسلم. وما ذكره هنا ما سئل شيئا قط فقال لا، هذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، وفي رواية الإمام البخاري: عن شيء قط فقال لا. كان يعطي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا إذا كان عنده، إذا كان الشيء الذي عنده صلى الله عليه وسلم وكان مما يصلح أن يعطى فكان يعطي صلى الله عليه وسلم. تأمل بهذين الأمرين: الشيء عنده وهو مما يعطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عنه أعطاه صلى الله عليه وسلم، بل إنه إذا سئل عن شيء ليس عنده يسكت صلى الله عليه وسلم ولا يرد سائلا، بل قد يذكر تعليلا، يذكر تعليلا، كما جاءه من يريد أن يحمله إلى غزوة تبوك قال: لا أجد ما أحملكم عليه. ذكر لهم أنه لا يجد، وليس هذا ردا لهم لا أعطيكم، لا، ما كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله في الحديث فقال لا، لم يكن يقول لا أعطيك، وإنما إما يكون عنده صلى الله عليه وسلم والشيء الذي عنده هو مما يعطى ويجوز إعطاؤه يعطيه صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده يسكت لا يرد السائل ويقول له لا أعطيك، لا، بل يقول له: لو كان عندنا أعطيناك، أو انتظر إلى كذا فيكون عندنا فسوف نعطيك. وكان هذا من بعض الأمور التي تعامل بها مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فتحدث عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وعن جود النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، جاء في حديث أنس في الصحيحين وحديث أيضا ابن عباس في الصحيحين قال: كان رسول الله، أو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، فما سئل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله أن امرأة، وهذا من عجائب جوده صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ولينظر المرء في حاله مع هذا الخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة الجود والإعطاء، بل وإيثار غيره على نفسه، يعطي غيره شيئا كان يحتاجه. واسمع إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة منسوجة وأعلمته بأنها نسجتها بيدها، فجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، اعتذر بها صلى الله عليه وسلم مرة وجلس مع أصحابه، فقال له أحد أصحابه: اكسنيها ما أحسنها. قيل هو عبد الرحمن بن عوف، قيل هو سعد بن أبي وقاص، لكن ليس الشاهد في معرفة من قال هذا الكلام. قالوا: اكسنيها ما أحسنها. الرسول لماذا لبسها يا إخوان؟ محتاجا إليه، لبسها محتاجا إليه، فقال: اكسنيها يا رسول الله. فقال القوم، يعني للرجل، الصحابة الذين كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، يعني لا يرد سائلا، علمت بأنه لا يرد سائلا، وسألته ومحتاج إليها، كان يقول: أنت أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، وهو يملك يلبسها صلى الله عليه وسلم، يملكها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ونزعها وجاء بها إلى الرجل، غير أن هذا الصحابي قال لمن أنكر عليه من إخوانه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: أما والله ما سألته لألبسها، إني سألته لتكون كفني، إني سألته لتكون كفني. راوي الحديث هو سهل رضي الله تعالى، سهل قال فكانت كفنه، فكانت كفنه، سواء سعد بن وقاص أو عبد الرحمن بن عوف أو غيرهما. بالله عليكم، هذا جود، لعل عقولنا اليوم بما نرى من شدة بخلنا وعدم إيثار إخواننا على أنفسنا، فإن هذا قد لا تتحمله عقولنا. تقول وش هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الشيء من على جسده، محتاج إليه، والمرأة أهدته إياه، ومع ذلك يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي. أعطيني هذا ما أحسن أكسينها. نعم تفضل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها وأعطاها لهذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سأله رجل غنما بين جبلين، مشات غنما بين جبلين، حين أنعم الله عليه في حنين بالغنائم العظيمة، وهو ممن أسلم حديثا الرجل، قال له، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غنم بين جبلين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. ذهب الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أعطيني غنم بين جبلين، يعطيه غنم بين جبلين. وهذا لا شك أنه من أعظم الجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن عباس أجود الناس عليه، أجود الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج الناس ويتألفهم على الإسلام ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وطبعا حين تنظر إلى هذه الحال، هي حال من؟ الشيء الذي عنده يعطيه، الشيء الذي عنده صلى الله عليه وسلم يعطيه، ما يبقى عنده شيء. تذكر مرة شيئا كان عنده من ذهب في بيته، فأسرع من عند الصحابة بعد الصلاة ليوزعه، يبيت في المسجد لأن بلالا لم ينفق شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يدخل على زوجته حتى ينفق ذلك الشيء، لأن هذا حال الذي لا يطلب الدنيا، هذا حال الذي قال مالي وللدنيا عليه الصلاة والسلام. والقائل عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني، لما سرني أن يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. رواه الإمام البخاري. لو كان عندي هذا الكم الهائل، جبل أحد ذهبا، لا يبقى عنده منه شيء، ينفقه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يعطيه للناس، يقضي حوائج الناس، يتألف قلوب بعض الناس على الإسلام فيعطيهم صلى الله عليه وسلم، عطاء من لا يخشى الفقر، ولا يريد أن يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حال الذي لا يعلم بأنه لا يبقى في الدنيا، حال الذي قال بأنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم، حال الذي يعلم بأن الآخرة خير وأبقى، حال الذي يعلم بأن الدنيا ينبغي أن تكون مزرعة والحصاد يكون يوم القيامة في الآخرة، حال الذي يعلم بأنه إذا اجتهد في العبادة في الطاعة فإنه ينال بها الحسنات والدرجات العلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فجل الاهتمام إنما هو للآخرة وليس للدنيا، فلهذا قال مالي وللدنيا صلى الله عليه وسلم. فهذا جوده وهذا سخاؤه، وليس هذا الجود فقط في المال، هذا الجود ليس فقط في المال، جاد بنفسه صلى الله عليه وسلم في القتال، خرج يقاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه، يغزو ويقاتل في غزوة أحد، قاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم. جوده أيضا هو جود بالجاه، وهو من أعظم الجود أيضا، ليس بالماء. إذا كان له جاه، لمن كان له جاه فيجود بجاهه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاد بجاهه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا بقول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يأمرون بالشفاعة وبذل الجاه لنفع الناس ونفع المسلمين، وهو القائل من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فهذا حث على ذلك، بل وفعله صلى الله عليه وسلم، جاد بجاهه، يأتيه مغيث يبكي يريد بريرة، لأن بريرة أعتقت ثم لما خيرت لم تقبل بأن تبقى مع مغيث، يأتيه وهو يبكي ويشفع له عند بريرة. هذه شفاعة، هذا جود بجاهه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء. نعم، قال: وكان أحلم الناس، وهذا خلق آخر الذي هو خلق الحلم، الملكة التي تضبط النفس عند هيجان الغضب. الإنسان إذا غضب فإنه يدعوه الغضب إلى فعل ما يشينه من قول أو فعل، لكن الإنسان إذا كان حليما كاظما لغيظه فإنه يكبح جماح غضبه ويقطع متطلبات الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان أحلم الناس، وحثنا على هذا الخلق الفاضل الذي هو خلق الحلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما شاء. والحديث في سنن أبي داود: من كظم غيظا، شدة غضب، من كظم غيظا وهو قادر، قال، على أن ينفذه، قادر على أن ينفذه، قادر على أن يعتدي، أن يستجيب لمتطلبات غضبه وشدة الغضب التي صارت فيه، فيضرب أو يسب أو يشتم أو يعتدي على مال، فإن هذا يمكن أن يفعله، لكن هو يقدر عليه، يقدر عليه، ولكنه كبح جماحه، كظم غيظه، هو متخلق بخلق الحلم. الإنسان لما يكون متخلق بخلق الحلم ترى في تصرفاته كما يقول عوام الناس ترى ثقيل، ترى إنسان ثقيل في باب، موش أي شيء يغضبه وموش أي شيء ينفعل له، فيكون في معالجة القضايا التي تكون معالجتها عند الناس بالطيش والسرعة يكون هو يعالجها بالحلم ويعالجها بالأنات. هذه الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن نكون عليها. أنت تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، وزيد في مثل هذا الحديث يحثك عليه صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فيدعون إلى التحلي بهذا الخلق في هذا الحديث. وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بصور حلمه صلى الله عليه وسلم، حلمه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وحلمه حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، الأعداء الذين كان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوت على المشركين آذوا المسلمين، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لو دعوت على المشركين. قال له الصحابة: لو دعوت على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. هذا من حلمه صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا لألعن هؤلاء، بعثت لأدعوهم، وأنا رحمة مهداة، وأبذل غاية جهدي في هدايتهم ورجوعهم إلى الحق والتزامه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على حلم نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله وفي هذا الباب أيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء. وهكذا كان كل الأنبياء في التعامل مع أقوامهم يعاملونهم بالشفقة ويعاملونهم بالحلم. نبي من الأنبياء ضربه قومه وأدموه ويمسح الدم على وجهه ومش سكت فقط دعا لقومه أيضا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي حلم من هذا الذي من الله جل وعلا به على خيرة خلقه ومن الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث فيه ما كانوا عليه أي الأنبياء ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكي عن نبي من الأنبياء المتقدمين عليه. ونفس الأمر وقع له في غزوة أحد ضربه قومه وأدموه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وكان يدعو لقومه بالهداية ويرجو لهم الهداية عليه الصلاة والسلام يرجو لهم الخير. رجع من الطائف بعد أن وقع له ما وقع في الطائف ورجع صلى الله عليه وسلم مهموما لم يفق حتى بقرن الثعالب. وهذا لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عما وجد من قومها هل وجد شد من أحد وأخبرها أنه وجد حين عرض نفسه على عبد يليل بن عبد كلال قال فانطلقت في تلك الحال التي كان عليها. تخيل يدعو الناس يريد لهم الخير ثم لا يجد الاستجابة فقط بل يجد الأذى. انطلق قبل وجهه صلى الله عليه وسلم قال فلم أثقل بقرني الثعالب فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل فسلم علي وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وبعث إليك بملك الجبال لتأمره بهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال فقال إن شئت نطبق عليهم الأخشبين وينتهي الأمر يزل الأعداء ومن آذوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا حلمه صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء حلمه مع من كان يؤذيه يا إخوان حلمه مع الكفار مع المشركين الذين كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم فيتعامل معهم بهذا الخلق عليه الصلاة والسلام لأنه يريد الخير لهم يريد هدايتهم وربه أرسله لهداية الناس. فكيف بحلمه مع أصحابه كان يقع من أصحابه من الأمور التي كان يحلم صلى الله عليه وسلم ولا ينفذ غضبا لذلك لأنه لم يكن يغضب صلى الله عليه وسلم نفسه أو لحق من حقوقه قد ضاع منه صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله جل وعلا. هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الإمام البخاري. وهذا الأعرابي وأنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ، فجاء أعرابي فجبذه جبذة شديدة، يقال جبذ وجذب كلاهما بمعنى واحد، وفي الحديث جبذه في هذا الحديث لكما بمعنى واحد، جبذه جبذة شديدة حتى يخبر أنس أنه رأى أثرها على صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت جميعا، فالتفت إلى الأعرابي وضحك، ثم قاله الأعرابي يا رسول الله مر لي بمال الله الذي آتاك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، قال أعطوه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل، جذبه تلك الجذبة الشديدة حتى أثرت البرد، أثر في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما التفت إليه ويلتفت جميعا ضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءه مرة أيضا رجل، الحديث عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتقاضاه فأغلظ، يتقاضاه دينا، قال فأغلظ، يعني كان شديدا في المطالبة، شديدا في المطالبة وأثقل في القول، مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فهم به الصحابة، فهم به الصحابة ليؤذوه ولا يدفع عنه هذا الذي يفعله للنبي صلى الله عليه وسلم، يتقاضاه دينا بهذه الطريقة بغلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم ولم يفعل له شيء، كان حليما معه صلى الله عليه وسلم. ثم الأكثر من هذا، كانت له شاة، الصحابة قالوا يا رسول الله لا نجد شاة إلا أمثل منها، فقال أعطوه صلى الله عليه وسلم، قال أعطوه، يعني لا نجد إلا خيرا مما أعطاك، شاة خيرا من التي أعطاك، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يعني قضاء للدين. شوف تلك المعاملة، حلم مع الطريقة التي جاء بها، وما كانش أصلا توبيخ، ثم في المقابل لما جاء باب الإحسان إليه أحسن إليه، لأن الإنسان إذا قضى دينا كان عليه جاز له أن يزيد من غير اتفاق، فهو ليس بريبة، سلف لك مليون وانت أبطل 12 مليون، ما في حرج إذا كان من غير اتفاق، لأن هذا ليس ريبة، هذا من الإحسان في القضاء، فإن من خيركم أحسنكم قضاء كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة تعنيف، مقابلة بالحلم وزيادة إحسان، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ويلنا إن لم نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم الآن أخلاقه الفاضلة عليه الصلاة والسلام، الحلم كان خلقا له، فهل سنعيش بهذا الخلق في حياتنا؟ الشجاعة، الجود، الإحسان، السخاء، هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الخلق الفاضل الذي هو من أخلاق الدين، بينه صلى الله عليه وسلم وامتثله غاية الامتثال، والمحبون له يتأسون به صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان نتعجب اليوم، تجد بعض الناس يحب أناسا مثله وقد يكونون أحقر منهم، نضرب مثال مضطل ضرب لقوله وإلا ليس لنا مثل السوء، ترى الشباب اليوم يحبون كثيرا من اللاعبين الكفار، نصارى أو يهود، يحبونهم، اللباس يلبس مثله، التسمية يسمى مثله، حتى في هيئة مشيته، في قصة شعره يتشبه بذلك اللاعب، هذا مما ماذا يدل على شدة حبه لذلك اللاعب، حتى يلهج به صباحا ومساء، فكان صادقا في حبه مع أن هذا من الضلال، لأنه كان شديد الاتباع له. ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه ونزعم بأن نحبه، لكن كاين أشياء نستثقلها ما نقدرش نطبقها في حياتنا. علاش؟ لأن الشيطان يغوينا، يوسوس لنا الشيطان، نخاف من الناس، نحب الدنيا مش كما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة ينبغي أن نصدق مع الله فيها، إحنا في قلوبنا الدنيا مش في قلوبنا الآخرة. يعني لو كانت الآخرة هي هم الواحد منا لوجدته على الهدى في كل الأبواب، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في منهجه، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. فلنداوي أنفسنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبأنها خير لنا في الدنيا والآخرة، والمرء عما قريب سيلقى ربه جل وعلا. فاختر لنفسك، أتريد أن تلقاه صادقا في حب نبيك إن أحببته قد ظهر عليك شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أم تلقاه بحب أنت كاذب فيه، لم تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم فيما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. فليختار المرء ما الذي يريد أن يكون عليه. الموت قريب والخروج من الدنيا قريب، وأجل الواحد منا لا يعرف متى يحل عليه، فماذا يختار لواحد نفسه؟ تختار أن تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا في ذلك، جاهد نفسك على اتباعه. الخطأ نخطئ، لا يوجد أحد لا يخطئ. الكمال لا نبلغ، لأن ما نذكره في العبادة ولا في الأخلاق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم لن نبلغ فيها الكمال الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به ونتأسى به. والاقتداء والاتساء بالصالحين فلاح، وهو أعظم الصالحين عليه الصلاة والسلام، بل هو الأسوة والقدوة. كن كما كان صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يا إخوان، باب الأخلاق، أكثرت عليكم وعلى نفسي، وإنما في الحقيقة والله الذي لا إله إلا هو إنما هي تذكرة النفس بينكم، لأن القصور فينا جميعا، القصور في هذا الباب، في التعامل مع الناس، في التعامل بالأخلاق، في التحلي بالأخلاق. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا سبحانه وتعالى، فإن لم يرحمنا ربنا جل وعلا فإننا سنضل يا إخوان، والله إذا لم يرحمنا ربنا جل وعلا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين. ولهذا الإنسان يستغفر ربه ويكثر من الاستغفار، يجاهد نفسه على الالتزام بالسنة وبالعض عليها بالنواجذ في كل أبواب السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فليمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير تمثيل، وليكن في مجتمعه داعيا، لا بلسانه فقط، داعيا حتى بهيئته، دعوة صامتة يشار إليه في الخلق، يشار إليه في المعاملة، يشار إليه في العبادة، وأنت لا تريد بها ذلك، ولكن الناس رأوك عليك عليها وصدقت في ذلك، فلعلك تكون محل أسوة يقتدي بك بعض الناس، يهتدي بعض الناس بسبب ذلك الذي أنت عليه، وأنت لم تتلفظ بكلمة واحدة، فتأخذ مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيئا. دعوة صامتة يا إخوان، لكن نعيب على أنفسنا أن ندعو بالألسن وأفعالنا تخالف ألسنتنا، حتى يكون حال الواحد منا كحال من أخبر صلى الله عليه وسلم عنه، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس بألسنتهم كما يقول ابن القيم رحمه الله، وأفعالهم تكذب ذلك. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.